إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، من نظر في نفسه وفي الناس من حوله ونظر في الدنيا التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأبدع في خلقها، يجد نعم الله تبارك وتعالى لا تحصى ولا تستقصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فمطلوب من الإنسان أن يشكر نعم الله عز وجل عليه، لأن ربنا قد أعلمنا كما قال في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا مطلوب من المسلمين أن ينظروا في آلاء الله وفي نعم الله في أنفسهم وفي من حولهم، لا ليقوموا بإحصائها واستقصائها، فذلك محال، وإنما لإدراك النعمة من أجل أن نشكر الله عز وجل عليها. وكم من نعم عظيمة وكثيرة لا تخطر ببال الواحد منا، لأن الإنسان لا يحس بعظمة النعمة ولا بقيمتها إلا حينما يفقدها. ولذلك تجد الواحد منا يسير في الأرض بصحة جيدة ولا يدري عن أعضاء جسمه شيئا، ولكن متى يحس أن عنده طحال أو عنده كبد أو عنده معدة أو عنده جزء من أجزاء الجسم، حينما يعطب ويصاب بالعطب حينئذ يصرخ ألما، فيقال له: إن هذا الجهاز الذي كان يعمل وأنت لا تدري وكنت ترفل في نعمة من نعم الله العظيمة وأنت لا تحس، أصاب هذا الجهاز العطب فأصبت بما أصبت به من إعياء ومن تعب، فحينئذ يرفع يديه إلى ربه بعدما تغلق كل الأبواب أمامه، أبواب الطب وأبواب العلاج، فيرفع يديه حينئذ إلى المعطي المانع كاشف الضر والبلوى سبحانه وتعالى، فيستجيب له. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ لا إله مع الله، لا إله مع الله، وإنما هو الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعمه علينا كثيرة لا تعد ولا تحصى، والمطلوب منا أن ندرك هذا وأن نشكره، وإلا فمن كفر نعمة الله أذاقه الله العذاب في الدنيا وفي الآخرة، فردا كان أو أمة، فردا كان أو أمة، واحدا كان أو مجتمعا من المجتمعات. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ضرب الله مثلا قرية، يعني أمة من الأمم، كانت آمنة تعيش في أمان وفي نعمة الأمان ولا تحس بنعمة الأمان، آمنة مطمئنة، تخرج النساء أو يخرجن، فيخاف الإنسان على امرأته إذا خرجت أو على طفله، ينام ينام وهو مطمئن إلى غد، لا يحس بالخوف، وإنما يرقع ويركل في نعمة الأمن والأمان والسلامة. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رزق آتي إليها لا تحس، عندها طعام الإفطار والغداء والعشاء وطعام للغد ولبعد الغد ولأسبوع مقبل ولشهر ولسنين، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فلم يكفهم هذا، لم يشكروا نعم الله، تطاولت أعينهم إلى ما عند الآخرين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انظروا إلى تعبير القرآن، كأن الجوع والخوف لباسا يلبس، لأن اللباس حينما يلبسه الإنسان يظهر إن كان غنيا أو فقيرا محتاجا أو غير ذلك، فيلبس لباس الجوع من الشحوف والضعف والإعياء والخوف يظهر على الوجوه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما البأل السببية بما كانوا يصنعون. الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وكذلك يضرب مثلا سبحانه وتعالى بسبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا. فماذا كانت النتيجة حينما أعرضوا عن شكر الله؟ فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، حلت النقمة محل النعمة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة لا يحسون بالخوف أبدا. أمام على الطريق، الطريق ليس صحراويا كله وإنما قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فما أعجبهم الأمان، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم، اسمع، فجعلناهم أحاديث، جعلناهم أحاديث تروى وتحكى، قصص للعبرة وللاعتبار، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، فأصبح يضرب المثل بهم فيقال ذهب أيدي سبأ، ذهب أيدي حينما تضمر أمة من الأمم يضرب العرب المثل بذلك ويقولون ذهب أيدي سبع، فيقول سبحانه فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآية لآيات لكل صبار شكور. رب العالمين سبحانه وتعالى ينعم واطلب منك شيئا واحدا ألا وهو الشكر. ولذلك كثر في القرآن الكريم الكلام عن نعمة الأمن، حتى إن الأنبياء العظام كانوا يدعون ربهم سبحانه وتعالى بتحقيق نعمة الأمن. انظروا إلى إمام الحنفاء إبراهيم يقول: وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لم تكن مكة قد أقيمت بعد، فيريد لها أن تصبح بلدا. انظر إلى الفرق بين قوله ربي اجعل هذا بلدا وفي سورة إبراهيم ربي اجعل هذا البلد آمنا. إذن هو دعا لمكة أن تكون بلدا، أولا لأنها لم تكن بلدا. ربي اجعل هذا الصحراء الجرداء التي لا ظل فيها ولا ماء ولا أنيس اجعلها بلدا آمنا، وارزق أهله. حينما تجعلها بلدا ارزق أهله، فقدم الأمن على الإطعام وعلى الرزق. الأمن أهم من الرزق. ثم لما بنيت وأصبحت بلدا آهلة بسكانها قال رب اجعل هذا البلد، الألف واللام تفيد العهد، بلد قائمة بذاتها. انظروا إلى تعبيرات القرآن في الألف واللام، حذف الألف واللام ثم ذكر الألف واللام. رب اجعل هذا البلد آمنا، ثاني يدعو للبلد الآمن بالأمان، مزيدا من الأمان. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الإنسان بدون الأمان لا يستطيع أن يقيم العبودية لله حق الإقامة. العبادة نفسها متوقفة على الأمان، العبادة متوقفة على الأمان. نعم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلموا. اذكر ربك وصل الصلاة المطمئنة حين الأمان. حتى عبادة الحج لا تقام في الخوف وإنما تقام في الأمن. فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. حتى الصوم، عبادة الصوم كيف يعرف ظهر الهلال أم لم يظهر؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي إذا رأى هلال الشهر العربي يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، أهله علينا كل شهر يا رب، أهل علينا هذا الشهر بالأمن والأمان والسلامة والإسلام. بل إن لو أردنا أن ننظر إلى المفردات الأمان التي وردت في القرآن الكريم كثيرة، ولذلك يمتن الله على قريش فيقول: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس بتتخطف، الناس بتتخطف وتتباع سبايا وتباع عبيد. بعيدا عن حرمكم الآمن أيام نزول القرآن الكريم، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. اشكروا نعمة الله. ولذلك يقول لإلاف قريش إيلاتهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كلام عن الأمان. واليوم حديثنا كما ترون عن نعمة الأمن والأمان. ولكن ما معنى الأمن وما معنى الأمان؟ القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام بين لنا أن ديننا يقوم على الأمان، لأن ما أمرنا بتحقيقه هو الإيمان وهو مشتق من الأمن، وما أمرنا بإنجازه وتحقيقه والتخلق به هو الإسلام ومشتق من السلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم. المؤمن الحق الذي يأمنه الناس. فإن وجدت إنسانا لا يأمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم فاعلم أن إيمانه مدخول. الإيمان الحقيقي الإيمان الحقيقي أن تؤتمن على أموال الناس ودماء الناس وأعراض الناس. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي رواية من سلم الناس من لسانه ويده. فالإسلام مشتق من السلام، والإيمان مشتق من الأمان، كما صح عن رسولكم صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يعظم نعمة الأمن فيقول: من أصبح آمنا في سربه، آمن في وسط جماعتي، في بيتي، في أسرتي، معافى في بدني، عنده صحته، عنده قوت يومي، مش قوت أسبوع ولا قوت شهر، لا قوت يوم بس كفاه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يدعوك إلى شكر نعمة الله. إياكم أن تذكروا بنعم الله عز وجل عليك حتى لا تسلبوها، لأن جزاء عدم الشكران هو سلب النعم. وضربنا لكم الأمثال كما ضربها الله عز وجل لنا في القرآن الكريم. ولكن الملاحظ في هذا الحديث الطيب أنه يتحدث عن الأمان بمعنى واسع، وهذا أمر يوجه إلى أولياء الأمور أن يقوموا على تحقيق الأمن النفسي. من أصبح آمنا في سره، معافا في بدنه، الأمن الصحي، عنده قوت يومه، الأمن الغذائي، هذه أمور يقوم عليها أولياء الأمور ليس وحدهم، وإنما بمعاضدة الأمة مجتمعة، الأمة التي لا تريد أن تركن إلى الكسل، لا تريد أن تركن إلى البطالة، لا تريد أن تركن إلى الراحة، وإنما تقوم عاملة مجتهدة من أجل أن يكون لها موقع تحت الشمس كما يقال. لأننا منهيون عن أن نكون أيدينا السفلى، وإنما مأمورون بأن تكون أيدينا العليا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وإنني أرى كثرة كاثرة من مسلمي هذا الزمان يعيشون وأيديهم السفلى، ويحبون هذا، ويركنون إلى الراحة، ويركنون إلى الدعاء، ويرجون من الله عز وجل أن يجعل السماء تمطر عليهم ذهبا ولا فضة. وقد علم الناس أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما عليهم أن يعملوا، عليهم أن يكدوا. كل ذلك من أجل أمر مهم جدا، هو أن الله أمرنا، قال: وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ثم أمرنا كذلك سبحانه وتعالى أن نعد العدة، وتكون أمتنا أمة قادرة، أمة قوية، لا تكون أمة مقهورة، لا تكون أمة ضعيفة. والأمة الضعيفة التي لا تملك غذاءها ولا تملك كساءها ولا تصنع سلاحها، الأمة التي تستجدي غيرها، الأمة التي تمد يدها إلى الشرق تارة وإلى الغرب تارة. الأمة مطلوب منها أن تستيقظ، مطلوب من الأمة هذه أن تكون أمة حية، لا تكون أمة ميتة أو أمة مريضة أو أمة في عداد. الأمم المتخلفة لا تفرحوا بأنكم أمة يقال عنها من الأمم النامية، وهو تعبير يعني هذا التعبير يعني في شيء من الدبلوماسية، لا يريدون أن يقولوا عنا إننا أمة متخلفة. الأمة الإسلامية في هذا الزمان مطلوب منها أن تخلع عنها عار الهزيمة، عار الضعف، عار الانحطاط، عار الاحتياج. مطلوب منها أن تكون أمة معطية، لا أن تكون أمة آخذة. مطلوب منها أن تكون أمة مشاركة، لا أن تكون أمة كل العالم يسعى جاهدا لرفع معرة الجوع والعطش والضعف عن أمة الإسلام. أبهذا نعلي إسلامنا ونعظم إسلامنا؟ لا نريد أن نكون معرة لديننا ولا معرة لنبينا صلى الله عليه وسلم. رسولنا الذي قال: إني مواهن بكم الأمم يوم القيامة، لن تكون هذه المباهاة بأمة مستضعفة، وإنما يتكون المباهاة بأمة مؤمنة حق الإيمان، مسلمة حق الإسلام. والإيمان والإسلام يعلي دائما، ولا يجعل الأمة التي تنتسب إليه أمة سافلة ولا أمة منحطة، مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نكون على مستوى إيماننا وعلى مستوى إسلامنا. أضيف إلى الكلام على الأمان الذي تحدثنا عنه، لأن كلمة الأمان إنما تذكر بسرعة تتجه الأنظار والأفكار إلى الأمن العسكري الذي يسمى بالأمن النفسي. هذا أمر مهم أن تكون للأمة جيش قوي، أن يكون للأمة جيش قوي يستطيع أن يحميها من الغادرين وأن يحميها ممن يريد أن يسطو عليها وعلى مقدراتها، وفي نفس الوقت أن تكون عندها شرطة قوية قادرة على منع المجرمين وعلى ردع هؤلاء المجرمين وعلى تقليل أظافر من يريد أن يعبث بأمن المجتمع الداخلي. ولكن هناك أمن آخر أهم من جميع هذه النواحي، ألا وهو الأمن الفكري. الأمن الفكري، الأمن الاعتقادي، الأمن الديني، الأمن السياسي. وهذا أمر للأسف الكلام فيه قليل، ونريد أن نبسط القول فيه أو أن نقول فيه كلمة، نسأل ربنا تبارك وتعالى أن يعيننا على بيانها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، تحقيق الأمن، أول شيء لكي يتحقق الأمن في المجتمع هو بالإيمان وبالتوحيد. والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الإيمان الحقيقي، تحقيق الإيمان، تحقيق التوحيد، يعطيك الله الأمن في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك دائما تتكرر في القرآن الكريم عبارة: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان، ولذلك يقال لهم يوم القيامة عن الجنة: ادخلوها بسلام آمنين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بل قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم، كانوا خائفين، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بشرط: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الملاحظة أيها الإخوة الكرام أن الأمن السياسي والأمن العسكري والأمن بجميع فروعه المعروفة العسكري، هذا يعالج ليس بذور المشكلة، وإنما يعالج المشكلة حينما يظهر أثرها ويظهر المرض ويستشري فقط. لكن عمر الأمن العسكري ما كان قادر على اجتثاث أسباب عدم الأمان في المجتمعات، وإنما هذا يقوم به العلماء. العلماء هم الذين يؤمنون المجتمع إيمانا حقيقيا وأمانا حقيقيا. ولذلك اعلموا أن المساجد وأن الجامعات وأن المدارس وأن المنازل وأن الإعلام، أجهزة الإعلام، المفروض أن تكون كل هذه المنازل والمؤسسات مفروض أن تكون هي القلاع الفكرية القائمة على حفظ مقومات الأمة والحفاظ على هوية المجتمع. فإن أوتينا منها فاعلموا أن الأمة قد ضربت في مقتل، ولا تغني عنا كل أجهزة الأمن في البلاد، لأن البلاد حينئذ تصبح مفرحة لإخراج كل الأفكار التي تدمر المجتمع. لأن المجتمع يدمر من هذه الأفكار. إياكم أن تظنوا أن الإسلام أو أن القرآن أو أن السنة يولدون إرهابيين أو مفجرين أو متطرفين، لا، وإنما يأتي ذلك عن طريق مفكرين استخدموا النصوص القرآنية والنبوية استخداما سيئا، استخداما خاطئا، كما فعل الخوارج في فجر الأمة الإسلامية أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأيام الصحابة الكرام. إذن هؤلاء لا يقف أمامهم إلا العلماء الراسخون الذين يصححون الأفكار. ولذلك دائما نقول إننا نؤتى عن طريق الفكر ونؤتى عن طريق المقومات الفكرية والعقدية لهذه الأمة. فتجد أنت بعض الناس يقبعون في بعض الأماكن، طارة في المساجد طارة في أجهزة الإعلام، طائفة من الطوائف تشحن الشباب، تقوم بشحن الشباب بالقضايا التكفيرية، وتخرج طائفة مجرمة أخرى لا تقل عنها في الإجرام، يعني لا تقل عن هؤلاء الخوارج في الإجرام، يقضعون في أجهزة الإعلام. الهدف من ذلك أن القرآن، لكن لا تستطيعون أن يتكلموا عن القرآن صراحة، هذا يجعلونه لمرحلة تالية، وإنما أحاديث النبي أحاديث دخلها الكذب الكثير والوضع، وهذه الأحاديث مليئة بالأفكار التاعشية وكتب التراث. طيب من ينقي كتب التراث؟ ليس علماء المسلمين، لأن علماء المسلمين تربوا على هذه الأفكار وعلى كتب التراث. ما المطلوب إذن؟ المطلوب أن المثقفين، وكلمة المثقفين عندنا في مصر تعني مجموعة من بقايا الشيوعية، المثقفون عندنا في بلادنا كلمة المثقفين كلقب لا تقال إلا عن الذين يتحدثون عن إنكار السنة، والذين يريدون للمرأة أن تتعرض ويحاربون الإيجاب ويدعون إلى الاختلاط وإلى العلم وإلى الفن الهابط وإلى الفن الساقط وإلى ثقافة العلم في المجتمع. حينما يفعل ذلك، حينما يكون رجلا مسرحيا أو رجلا في قصور الثقافة أو رجلا يعمل فنانا أو يعمل مخرجا أو رساما، أو هؤلاء هم المثقفون، مطلوب أن يقوموا هؤلاء على كتب التراث، فيقوموا بتنقية كتب التراث. تصور حينما توضع مسؤولية تجديد الخطاب الديني لمخرج فيلم حينما يصرع، سبحان الله، حينما توضع في يدي من يؤلف قصة فيلم مولانا الذي يطعن في جميع علماء الأزهر، ما المطلوب؟ ما هو المقصود؟ هذه شنشنة نعلمها من أقدم، وهي مسألة قديمة ومحفوظة. لو كان العالم من علماء المسلمين مهما كانت درجته العلمية عند هؤلاء متخلف، عند هؤلاء متخلف، مهما كان يحارب التطرف يحارب الإرهاب، هو عندهم متطرف وهو إرهابي وهو داعش، إلا إذا كتب شيئا كعلي عبد الرازق حينما ألف كتاب أصول الحكم في الإسلام ونقض أساس الحكم في الإسلام وأفصل معلوما من الدين بالضرورة، يصبح علما من الأعلام، ويريدون أن يقدموا هذا كنموذج لعلماء المسلمين. من اقترب من هذا، هذا يعد هو الإمام الأعظم في زماننا المجدد. وكلمة التجديد، هذه الكلمة كما نعلم جاءت على لسان من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ما معنى التجديد؟ كلمة التجديد أنه بمرور الزمن يأتي على الإسلام أمور كثيرة فيها أشياء من المخالفات الشرعية، بدعة تبتدع، أكاذيب تنسب للإسلام، فيأتي العالم الراسخ وضعه فوق كلمة الرافخ ألف خط. الرافخ، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط في الكتاب والسنة، هؤلاء هم الذين يجددون الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء العلماء الراسخين أنهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول، ليس بفسقة، ليس بمجرمين، ليس بمجموعة من غير المصلين، ليس بمجموعة ممن يسهرون بالليل في الكباريهات، ليس ممن يشربون الخمر، ليس ممن لا يصومون رمضان. علماء يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول الأمة عدله الله عدوله. اسمع وصفهم، ينفون عنه تحت، ده التجديد الحقيقي، وده التجديد، هذا هو المقصود بمسألة تجديد الخطاب الديني، ينفون عنه تحريف الغالين. أهل الغلو من التكفيريين ينفى غلوهم وتصرفهم عن النصوص القرآنية، ويعاد للنص تفسيره كما كان في عهد السلف الصالح، ينفون عنه تحريف الغالين. وانتحال المبطلين، مجموعة من المبطلين ينتحلون الإسلام، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء الجهال من رجال الإعلام، اتركنوا على جنب، لا تصلحوا أنتم لفهم القرآن والسنة. يا أخي أنت بتعرف تقرأ القرآن أصلا؟ يا أخي لو أعطيناك المصحف والله لا تستطيع أن تنطق آية صحيحة. يا أخي روح اتنيل، اتوضح، روح اغتسل، اغتسل من نجاستك قبل أن تتكلم في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة. إنكم عبء على هذا الدين، وتريدون أنتم أن تجددوا، تجددوا إيه؟ إنكم أخطر على الإسلام من الدواعش، لأنكم أنتم الذين تهيئون الفرصة أمام المجرمين من المتطرفين ليقولوا هذه الدولة، دولة البحيري ودولة إبراهيم عيسى ودولة فلان وفلان، هم دول، هذه الدولة المصرية. ولذلك هذا الكلام نقوله للعقلاء، ونرجو أن يصل صوتنا إلى المسؤولين في هذه الدولة ممن يتكلمون عن تجديد الخطاب الديني. يريد أن يصل هذا الكلام لمن يسمع ويستطيع أن يوصل هذا الكلام، لرأس الدولة ولمستشاريه، أن هؤلاء أخطر على الإسلام من الدواعش، لأنهم يقدمون الفرصة سانعة أمام هؤلاء. إياكم أن تظنوا أن الإسلام من الممكن أن يحارب، الإسلام دين الله عز وجل، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ليس بعد رسولكم رسول، ليس بعد كتابكم كتاب، كنتم بحمل الأمانة رعاكم الله، خذلتم هذا الدين محقكم الله وسعفكم الله، ولا يغني عنكم من الله شيء على الإطلاق. مطلوب من الأمة أيها الإخوة الكرام أن يعرفوا أعداءها، هؤلاء بقايا الشيوعية في البلاد، الشيوعية التي سقطت في بلادها يريدون أن يقيموها، أن يقيموها في بلاد الإسلام. نحن نحارب صنفين ونجالد في معركتين، معركة الغالين من المتطرفين والإرهابيين والخوارج وعلى رأس جماعة الإخوان المجرمة، وفي نفس الوقت الفريق الآخر الذي يعطي هؤلاء المبرر لتكفير رئاسة الدولة ولتكفير أجهزة الدولة ولتكفير حكام بلاد المسلمين ولتكفير المجتمعات الراضية. ما المجتمعات راضية في هذا الأمر في نظريه فلتكفر. وهذا الكلام يقال للأطفال الصغار وللشباب، ولذلك قلت نريد من مساجدنا، من بيوتنا، من مدارسنا، من جامعاتنا، من أجهزة إعلامنا أن تكون قلاعا لحماية هذا الدين، أمن فكري، الأمان الفكري أولا، وإلا حارب كما تشاء الإرهاب. المفرغة شغالة، مفرغة بيفرغولة، تقضي على جيل من الإرهابيين يأتيك جيل آخر، المفرخة شغالة، كيف تقضي على هذه المفرخة؟ لن تقضي عليها إلا عن طريق أن تضع الأمانة في يد أهلها، أهل الأمانة الحقيقيين. أما الرويبضة كما لفظة الرويبضة ليست من عندي، وإنما هي من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذين يتكلمون في الفتن هم الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه. حينما تفسير الحديث الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، عاوز تعرف كلمة الرجل التافه؟ حاول تتذكر كل من يظهرون في أجهزة الإعلام تجدهم ينطبق عليه الرجل التافه. ده أنا ممكن أذكر لك الوقت عشرات، ولكن أعدت عن ذكر هؤلاء في هذا المقام، وأعدت عن أن ألطخ أسماعكم بأسماء هؤلاء المجرمين. توافه، والله الذي لا إله غيره، مجموعة من التافهين والتافهات يتحدثون عن تنصية كتب التراث، يتحدثون عن تطرف أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ثم يتحدثون عن تصرف التابعين وتصرف الصحابة الكرام وتصرف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عند القرآن ويقفون، لأنهم يعلمون أنه لو فتح هذا الباب لما حدث لهم إلا كل شر إلا القرآن، فيقفون عنده، ولكنهم يريدون أن يؤجلوا معركة الطعن في القرآن لأجل غير مسمى، ولن يأتي هذا الأجل، وإنما رب العالمين وحده هو الذي يدافع عن هذا الدين، ولكننا نطالب أمتنا بأن تدافع حتى لا تعمل فيها سنة التبديل. يعني نحن حماية لنا، حماية لنا، حماية لنا أن ندافع عن ديننا. الدين ليس في حاجة إلينا صدقوني، وإلا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويديل، يديل كما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن أرادت هذه الأمة لنفسها أن ترقى وأن ترتفع وأن تكون أمة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، مطلوب عليها أن تعظم دينها، مطلوب منها أن توقر دينها، مطلوب منها أن تحفظ ثوابتها، أن تحفظ إيمانها، أن تحفظ إسلامها. هذا الكلام مطلوب مطالب به كل إنسان على قدر مسؤولية، من رأس الدولة إلى أصغر إنسان في هذه الأمة. نحن مطالبون أيها الإخوة الكرام بالمحافظة على هذا الدين، الأمن الفكري. وهذه الكلمة قد تكون كلمة مختصرة وإن كنت قد أطلت، إلا أن الكلام عن الأمن الفكري ينبغي أن يقوم عليه علماء المسلمين، وأن يبينوا للناس عظمته، وأن يبينوا للناس خطورته، وأن يبينوا لأهل السياسة أن هذه البلاد لن ترقى ولن تكون لها مكانة إلا إن حفظت أمنها الفكري، ويأتي بعد ذلك الأمن العسكري، بل يكون هذا مع هذا كتفا إلى كتف، جنبا إلى جنب. بدون الأمن الفكري مهما فعلتم لم تستطيعوا، إنما المطرقة تعمل والمطرقة شغالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على إقامة ديننا، نسأله سبحانه وتعالى أن نعمل بما يرضيه عنا سبحانه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. أقم الصلاة.